يثبت دليل على استفتاح خطبة العيد بالتكبير، فنعمل الأدلة العامة حتى يثبت لها مخصص. وصلاة العيد مقدمة على خطبة العيد، وهذا مجمع عليه كان في عصر الصحابة، ولم يأتي عن صحابي قط أنه خطب ثم صلى، كل ما نقل من ذلك فهو ضعيف. إنما أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة هم بنو أمية، والسبب في هذا أن الناس كانوا يصلون معهم ثم ينصرفون عنهم ولا يحضرون خطبهم، لأنهم كانوا يتكلمون في علي رضي الله عنه. فجاء بعض هؤلاء إلى أن غير السنة فشرع في الخطبة حتى يضطروا إلى الحضور والسماع ويجعلون الصلاة بعد الخطبة. ومن ثم جاء في صحيح الإمام مسلم لما دخل بعض هؤلاء وأراد يصعد المنبر جذبه بعض الحاضرين، قال الصلاة، يعني الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد أدم عليه، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فقد أثبت أبو سعيد بأن هذا منكر، وما كانوا يعرفون هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصور الصحابة. نعم هذا الفعل حدث في عصر الصحابة لكن لم يكن من الصحابة، الصحابة ما فعلوا ذلك. ومن ينسب هذا إلى معاوية فقد غلط، معاوية رضي الله عنه كان يقدم الصلاة على الخطبة وما كان يقدم الخطبة على الصلاة. نعم عفى الله عنك. والأقرب أن خطبة العيد يستحب أن تفتتح بحمد الله تعالى كخطبة الجمعة وغيرها من الخطب، وما روي من افتتاحها بالتكبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان فطرا حثهم في خطبته على الصدقة أي زكاة الفطر وبين لهم حكمها ليعرف الناس حكمها ويسارع من لم يخرجها منهم قبل الصلاة إلى إخراجها بعد الصلاة. الخطبة شرعت صار خطبة الجمعة أو خطبة العيدين لبيان الدين وتوضيح الأحكام وربط الناس بربهم جل وعلا، ومن ثم قال جماعة من العلماء بأن يخطب في خطبة الأضحى عن أحكام الأضاحي ويخطب في العيد عن أحكام زكاة الفطر، ثم يدخل في ذلك الحث على الصدقة والترغيب ونحو ذلك، والخطيب يراعي الأوقات، فإذا جاء حدث فإنه يخطب عن هذا الحدث لبيان الحق فيه، والناس أيضا بحاجة إلى الوعظ والإرشاد وذكر الجنة والنار، لأن القلوب اليوم قست فلا بد لها من شيء يرققها، خاصة أن بعض الحاضرين يوم الجمعة قد لا يسمعون الوعظ إلا يوم الجمعة والبقية عندهم إعراض. ولكن المصيبة اليوم أن هؤلاء اللي نريد أن نخاطبهم هم يحضرون اللي مع الإقامة، وهذا بلاء عظيم. ينبغي على أئمة المساجد وعلى أولياء هؤلاء الشباب وعلى المدرسين وعلى الوعاظ أن ينبهوا على هذه المسألة العظيمة، وأن يكون حضور هؤلاء مبكرا، لأن من سمع النداء الثاني يجب عليه الإجابة لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا أمر والأمر للوجوب. يجب على هؤلاء سماع الخطبة والاستفادة. نعم عفى الله عنك. وإن كان أضحى بين لهم في خطبته حكم الأضحية لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في خطبة الأضحى كثيرا من أحكام الأضحية، والتكبيرات والزواج في صلاة العيد سنة بإجماع عامة أهل العلم، والخطبتان سنة فلا يجب على المأمومين حضورهما ولا استماعهما لما روي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وذهب بعض، لكن هذا الحديث معلول وقد أغلى عله غير واحد من الحفاظ، وإن كان الجمهور يقولون به، جماهير العلماء يقولون بأن حضور خطبة العيد سنة ليس بواجب، وهذا قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة. أما حضور خطبة الجمعة فواجبة قولا واحدا للعلماء، وأنه يجب على جميع المسلمين المخاطبين حضور خطبة الجمعة. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب خطبتي العيدين، وإلى أن حضورهما واستماعهما فرض كفاية لمداومته صلى الله عليه وسلم عليهما، ولئلا تنصرف جموع المسلمين بلا موعظة وتذكير، وهذا هو الأقرب. قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكره لغير الإمام التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد أو في غيره، إذا لم يكن الوقت وقت نهي عن الصلاة لعدم النهي عن ذلك. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد وفي غيره، وهذا هو الأقرب. نعم، وكان هذا وقت نهي، وهذا لذهب إليه الشافعي رحمه الله والطائفة من فقهاء الحنابلة والأئمة المجتهدين، وأن من أتى المصلى بعد الفجر فإن يصلي تحية المصلى وإن كان لا يأخذ حكم المسجد، وهذا محفوظ عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لعموم الأدلة في هذا. ولكن ذهب جماعة من الأئمة منهم الحنابلة في المشهور عنهم إلى أنه يجلس دون صلاة، والمسألة اجتهادية، ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب. أما إذا كان مصلى مسجدا كما وقع المسلمين اليوم لضيق الأماكن ولكثرة الناس أصبحوا يصلون في المساجد، فإن التحية تأخذ حكم المسجد. الخلاف في التحية في أوقات النهي كالخلاف قبل هذا اليوم لا يختلف، وفي ذلك قولان للعلماء. القول الأول أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك ابن تيمية وابن القيم وآخرون من العلماء. والقول الثاني أن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي إلا الفائتة كالفريضة الفائتة والصلاة على الجنازة، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. عفى الله عنك. ومن أدرك الإمام قبل سلامه يتمها على صفتها لأنه قضاء لها فيقضيها على صفتها كسائر الصلوات، ومن فاتته فلا قضاء عليه أي لا يجب عليه قضاؤها لأنها غير واجبة على شخص بعينه، وإنما هي فرض كفاية كما سبق. فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة، لما روي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من فاتته العيد فليصلي أربعة. نعم، هذه مسألة خلافية، من فاتته العيد كيف يصلي؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. قال بعض العلماء: من فاتته العيد يصلي في بيته أربعة، وهذا قول الطائفة من فقهاء الحنابلة. وذهب آخرون إلى أن يصلي ركعتين، وهذا قد ثبت عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولعل هذا أقرب إلى الصواب. ولكن يحرص الإنسان كل الحرص على يصليها في المسجد أو المصلى، وإذا فاتت لعذر كان يكون قد شغل عن ذلك أو لزحمة الطريق ما وصل للمكان حتى فاتت الصلاة، فإنه يصليها ركعتين على هيئتها بلا خطبة. نعم جماعة الصلاة. كان في جماعة ما في مانع، لكن إذا كان واحد يصلي واحد. عفى الله عنك، وإن شاء من فاتته صلاة العيد صلاها على صفتها، لما ثبت عن أنس أنه إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة وكان منزله بالطف جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبد الله ابن أبي عتبة أن يصلي بهم، قال يكبر بهم 9 تكبيرات، 5 في الأولى و4 في الآخرة. نعم، هذا على الخلاف التقدم بالأمس في عدد تكبيرات صلاة العيد، منهم من قال في الأولى 5 وفي الثانية 4، مسألة خلافية، ولكن الجمهور واللي عليها العمل الآن هو 7 في الأولى و5 في الثانية، وهذا الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه، روى مالك الموطأ بسند صحيح، وجاءت في حديث مرفوعة عن عائشة وعن غيرها. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع قضاء صلاة العيد على صفتها لعدم ثبوت ذلك في السنة أو عن أحد من الصحابة، وما روي عن أنس إنما هو في صلاة عيد في وقتها، وهذا هو الأقرب. وصلاة تقضى في وقتها أصلا، في إشكال، وأنس رضي الله عنه تقضى في وقتها، وأنس قضى في الوقت، والشيء اللي يفوت يفوت في وقته، أصلا بعد الوقت ما يقضى شيء أصلا، لم يقضى الشيء في وقته. فأنس الإسناد ليه صحيح، من الصحيح الأسانيد عن أنس رضي الله عنه لأنه قضى صلاة العيد، وكذلك جاء عن ابن مسعود أنه قضى صلاة العيد، ولكن ابن مسعود لم يقضيها على هيئتها، ومن ثم اختلفت الرواية عن الإمام أحمد، قال مرة يصلي 4، وقال الإمام أحمد مرة يقضيها على هيئتها، قلنا هذا هو الصواب. عفى الله عنك. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، هذا هو التكبير المطلق وهو الذي لم يقيد بوقت، فيستحب التكبير في جميع الأوقات. نعم، لقول جل وعلا في ليلة الفطر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، متى نكمل العدة؟ نكملها ليلة شوال إذا فرغنا، لكن ذهب العجيب جمع من العلماء إلى أن التكبير يبتدئ من فجر يوم العيد إلى الصلاة، وهذا ذكره الفريابي وجماعة عن طائفة من أئمة التابعين أنهم كانوا يفعلون هذا، ولكن ظاهر القرآن ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أنه إذا أكمل العدة وفرغ من رمضان يشرع بالتكبير إلى أن يصلي العيد، وهذا ظاهر القرآن ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أفرنك، هذا هو التكبير المطلق وهو الذي لم يقيد بوقت، فيستحب التكبير في جميع الأوقات من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة عيد الفطر، لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويستحب هذا التكبير أيضا ليلة عيد الأضحى، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب في أيام 10 ذي الحجة كاملة وفي أيام التشريق، لقوله تعالى عن أيام 10 ذي الحجة ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ولقوله تعالى عن أيام التشريق يذكر الله في أيام معدودات، وهذا هو الأقرب. نعم، بالنسبة لعيد الأضحى يبتدأ التكبير من دخول العشر ولا ينتهي إلا بغروب الشمس من اليوم 13، والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث ابن عباس البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه، قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا في العشر. أما بالنسبة لأيام التشريق فلحديث نبيش الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، خرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه.